طالب علم بدون كراس هذا لا يصح، ولا طالب علم بدون كراس وين هذه؟ احمد الله على هذه الجلسة، احنا كنا لما نجلس اذا ما عندك الكراس ولا ما يخليك تجلس اصلا، ما تجلس، ما تجلس، ما عندك اي، ما عندك اي يعني اي كلام، اي عذر، ما في شيء، عندك كراسك والقلم وكذا وتجلس، ما عندك اذا. فعاصم، عاصم من القراء السبعة، من القراء السبعة، وهو عاصم بن بهدلة أبي النجود الكوفي، هو كان من الكوفة في العراق، وكان حسن الصوت، كان صوته حسنا، وكان فصيحا، كان فصيحا لدرجة يعني إذا تكلم يعني يتكلم بفصاحة وبلاغة، وهو من التابعين، من التابعين يعني ممن رأى الصحابة وأخذ القرآن عن الصحابة، أخذ القرآن عن الصحابة، ومن شيوخه زر بن حبيش رضي الله عنه، فقراته متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة في السنة الثانية السابعة، واختلف فيها السنة الرابعة والعشرين بعد المئة أو السابعة والعشرين بعد المئة للهجرة، يعني 127 للهجرة أو 124 للهجرة توفي. من أشهر تلاميذه شعبة وحفص، ولكن يهمنا احنا حفص، حفص، وحفص هو ابن سليمان الكوفي، وكان ربيب عاصم، كان ربيبه، ما معنى ربيبه؟ ابن زوجته، كان شوف يعني الله عز وجل يعني لما اراد به الخير فامه تزوجت بعاصم، فهو اخذ القراءة طبعا، وتوفي سنة 180 للهجرة، حفص، حفص بن سليمان الكوفي. طبعا قراءة حفص عن عاصم فيها كلام كثير، ولكن نأخذ يعني المجمل بعدما أخذتم يعني الجزرية كلها، فالجزرية كلها فيها يعني فيها تفصيل كل شيء، ولكن هناك بعض الأمور يعني خاصة بقراءة حفص عن عاصم أو بقراءة عاصم، فهو يبسمل بين السورتين، يبسمل يعني إذا كنت تقرأ لحفص عن عاصم تبسمل، تبسمل بين الصفحتين، فعنده إما، عنده إما السكت أو الوصل أو القطع، أو القطع بين السورتين طبعا، إذا انتهت السورة تبدأ سورة أخرى بالبسملة، إلا بين الأنفال والتوبة، طبعا ما فيش بسملة بين الأنفال والتوبة. يثبت مد الصلة في قوله عز وجل ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه هو الأصل، ويخلد فيه مهانا في سورة الفرقان، لكن هو يثبت الصلة يقول يخلد فيه مهانا، يخلد فيه مهانا، هذا مما عنده. وكذلك في قوله في الزمر وإن تشكروا يرضاه لكم، الأصل يرضاه لكم، هو يقرأها يرضاه لكم بالقصر، يقرأها بالقصر. المتصل والمنفصل عنده بالتوسط، يعني المد المتصل كالسماء وبناء أربع حركات، يعني لا يمد حفص ست حركات، ما يمد ست حركات أبدا، لا يمد إلا أربع حركات، وروية خمس حركات، يعني ما عندوش الإشباع اللي هو ست حركات، فالأصل عنده هو أربع حركات سواء المتصل أو المنفصل. ولكن روية، روية عنه، روية عنه المد المنفصل حركتين، ولكن يعني إذا أردت أن تقرأ بقراءة حفص اللي هي مشهورة أربع أربع، إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا تقول يا أيها الذين آمنوا أربع حركات، والسماء والطارق والسماء، أربع حركات. جميل. هو المد المنتصر والمد تمام على أربع حركات. الجلسات القديمة من حضرتك تعلمنا إنه يعني لا إلا المد اللازم، يعني نعطي إلى ست حركات. نحن نتكلم الآن عن المد الواجب. المد الواجب هو تفضلت أنت يعني قبل مدة يعني لا. مش أكثر من أربع خمس حركات، يعني من أربع على ست حركات. هذا على العموم، على العموم في القراءة. في القراءة. لكن لو أردت أن تتقيد الآن بقراءة حفص لازم نعطي يعني الأربع حركات، أربع حركات للمتوسط وأربع حركات للمتصل أو خمس حركات. وكذلك حركتين للمنفصل، مو مشكل، مو مشكل. المشكل هو أن تقرأ المتصل وتقرأه حركتين مثلا، هذا هو المشكل. قل والسماء والطارق، هذا لم يفعله أي واحد من القراء. لا أكيد لازم السماء يعني على الأقل أربع حركات، أربع حركات. يظهر حفص ذال إذ عند التاء، يعني إذا جاءت إذ وبعدها تاء يظهرها كقوله إذ تبرأ، ما يقولش إذ تبرأ، ما يدغمش. إذ تبرأ. لا تستعجل. والجيم إذ جاءوكم مثلا، إذ جاءوكم الجيم، ما يقولش إذ جاءوكم. والدال إذ دخلوا، يظهر الذال إذ دخلوا، ما يقولش إذ دخلوا، إذ دخلوا. كذلك في الزاي إذ زينا، قلش إذ زينا، إذ لا بد من إظهار الذال. والسين إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه، ولا ما تقولش ولولا إذ سمعتموه. طبعا هنا قراء مثلا يدغمون، مشكلة ما عندنا مشكلة. السوسي مثلا كل هذا نعم طبعا. احنا نقرأ عن حفص الآن، نتكلم عن حفص عن عاصم. فإذا جاءت الذال إذ بعدها السين يظهر الذال، إذ سمعتموه، كما في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. كذلك الصاد وإذ صرفنا، يقولش وإذ صرفنا، وإذ صرفنا إليك مثلا. وأظهر حفص كذلك تاء التأنيث إذا اتصلت بالفعل عند الثاء، تاء التأنيث إذا اتصلت بالفعل، يعني إذا جاءت في الفعل مثلا كذبت، كذبت هذه تاء التأنيث اتصلت بالفعل. كذبت ثمود، كذبت ثمود، ما تجيش تقول لي كذبت ثمود، كذبت ثمود. في الجيم كلما نضجت جلودهم، ما تقوليش نضجت جلودهم، لا تدغم التاء في الجيم، نضجت جلودهم. كذلك الزاي كلما خبت زدناهم، ما تقولش كلما خبت زدناهم، كلما خبت زدناهم. كذلك في الصاد حصرت صدورهم، ما تقولش حصرت صدورهم، حصرت، أريد أن أسمع التاء، حصرت صدورهم، حصرت صدورهم. السين كذلك إذا ما أنزلت سورة، أنزلت سورة، ما تقوليش أنزلت سورة، أنزلت سورة. الظاء كقوله عز وجل كانت ظالمة، ما تقوليش كانت ظالمة، هي سهلة، كانت ظالمة، كانت ظالمة. كذلك أظهر دال قد عند الجيم، قد جعل، قد جعل، إظهار الدال، ما تقوليش قد جعل، قد جعل، قد يقلقل الدال، قد جعل. كذلك في الذال ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا، ما يقولش ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا لجهنم مثلا. ازاي؟ ولقد زينا السماء، ولقد زينا، ما تقولش ولقد زينا. فبعض الإخوة ممكن يقرأ ولقد زينا يضغم السين بعد الدال مثلا، قد سمع، ما تقولش قد سمع، قد سمع الله قول التي، قد سمع، ما تقولش قد سمع، لا تضغم. كذلك الشين في سورة يوسف، قد شغفها حبا، ما تقولش قد شغف، قد شغف، قد شغفها، قد شغفها، قد شغف. كذلك الصاد، لقد صدق، ما تقولش لقد صدق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق مثلا، لقد صدق. كذلك الضاد، وهذه كثيرة يخطئ فيها كثير من الإخوة، فقد ضل، يقول لك إيش؟ فقد ضل، فقد ضل، هي فقد ضل، فقد ضل وليس فقد ضل، لا تدري. أين الإدغام المتجانس؟ إحنا الإدغام المتجانس المتوجه أخذناه، هذا أخذناه، راجع راجع دروس الإدغام المتجانس المتوجه. الضاء وسبيل المثال، فقد ظلم نفسه، ما تقولش فقد ظلم، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وأظهر حفص الذال عند التاء في عذت، ما تقولش عذت، إني عذت بربي وربكم، عذت وليس عذت. كذلك في سورة طه، فنبذتها، ما تقولش فنبذتها، فنبذتها، أظهر الذال، فنبذتها. جميل. كذلك اتخذتم، لا تقول اتخذتم، اتخذتم، اتخذتم بالذال. كذلك أخذتم وما تصرف منها، يعني كل ما تصرف من هذه الأفعال. وأظهر حفص تاء عند الثاء عند التاء في قوله أورثتموها، فلا تقرأ أورثتموها، لا تضغم الثاء في التاء، الثاء وحدها، أورثتموها، أورثتموها. وهنا تظهر مهارة القارئ، يعني لما تسمع أنت نعم، هنا تظهر المهارة. طبعا هذه الأمور أعطيها لكم الآن بعد أخذ الجزرية كلها، لأن الآن لو أخذتم هذه الأمور في الأول كان يمكن يكون صعب، لكن الآن يعني سهل عليكم الموضوع. كذلك لبثت أو لبثت، لا تقول لبثت أو لبثت، تقول لبثت، لبثت، لا تضغم الثاء في التاء، يعني كيفما كيف جاءت. وأدغم حفص الثاء في الذال في قوله عز وجل في سورة الأعراف، يلهث ذلك، لم يقل يلهث ذلك، يلهث ذلك، قال يلهث ذلك، يلهث ذلك، يعني في سورة الأعراف. وفي قوله في سورة هود، يا بني أو يا بني أركم، أركم معنا، ما تقولش أركب، لا تقلقل الباء، لا تقول أركب معنا، قل أركم، أركم معنا. فأدغم الباء في الميم، في الميم، يا بني أركم معنا، أركم معنا، هكذا قرأ حفص. وأمال في هود مجريها، بسم الله مجريها ومرساها. لا تقول مجراها، مجريها. بسم الله مجريها ومرساها، هذه إمالة. طبعا هذا ليس تفصيلا كثيرا، ولكن هذه تكفي، هذه الأمور كافية في قراءة حفص. إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل أعطيكم أمور في قراءة قالون وقراءة ورش، لكن الإخوة لا يأتون. والله ما أدري أنا. واحد جاهز يعلم الناس. الله يسلمك يا شيخ. ها؟ لا.